المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. في هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل أن المصائب التي تصيب الناس ما هي إلا بإذن الله عز وجل. لا يحدث شيء في الأرض ولا في السماء إلا بإذن الله، لأن الملك لمن؟ أجيب، الملك لله والأمر لله، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنت، قل أفلا تذكرون. سيقول لله: قل فأنا تسحرون بل أتيناه بالحق وإنهم لكاذبون. وإذا كان الملك لله والأمر لله فإن المصائب التي تصيب الناس تقع بإذن الله، وإذا كانت المصائب تقع بإذن الله فإلى من نلجأ إذا أصبنا بمصيبة؟ إلى من نلجأ؟ إلى الله وحده لا شريك له. لا نلجأ إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا لشيخ عالم ولا لأحد من الناس، إنما نلجأ إلى الذي قدرها وهو الله عز وجل. ولهذا قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله يهدي قلبه. فسره علقمة أحد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه المشهورين، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا واقع. أنت إذا علمت أن المصائب من الله عز وجل سوف ترضى، لأن الذي خلقك هو الله، والذي أصابك بالمصيبة هو الله، فإن رضيت فلك الرضا، وإن سخطت فعليك السخط. يقول عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. كل شيء الله عليم به، من أمر الدنيا وأمر الآخرة، من ملكوت السماوات وملكوت الأرض، مما ظهر وبطن، بل إن الله يعلم ما توسوس به نفسه، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نبت خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ما يحدث به قلبا يعلمه الله عز وجل وإن لم يظهر للناس. وإذا آمنت بهذه القضية فإنه سوف تحافظ غاية المحافظة على أن لا تظهر بقلبك سوءا ولا شركا ولا إلحادا، لأن الله تعالى عليم بذلك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أين حبل الوريد؟ حبل الوريد هو هذا خلق الدم المحيط بالحلقوم. أي شيء أقرب إلى قلبك هو حبل الوريد. الله عز وجل يقول: نحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب. كل إنسان يا أخوان، كل إنسان يتلقى أقواله وأفعاله ملكان، اليسار عن الشمال يكتبان كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب، عتيد يعني حاضر لا يغيب عنه، يكتب كل ما يقول، كل ما يلفظ من قول، فإنه يكتب إما له وإما عليه، إن كان خيرا فلا، وإن كان شرا فعليه. ثم قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والطاعة موافقة الأمر، أمر الله أن يطيع الله وأن يطيع الرسول. فمن المراد بالرسول هنا؟ المراد به بعد نزول القرآن محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. تولت عن إيه؟ عن أي شيء؟ عن الطاعة. إن توليتم عن الطاعة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وليس عليه من إثمكم شيء، عليه شيء واحد وهو البلاغ المبين. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ ما أنزل إليه من ربه بقوله تارة، وبفعله تارة، وبإقراره تارة، أي أنه صلى الله عليه وسلم ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. دليل هذا القول من كتاب الله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما في القرآن فهو بيان للناس، كما قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الجملة الله لا إله إلا هو هي معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. من خلق السماوات والأرض؟ يقول الله عز وجل: أإله مع الله؟ الدائمة التي علمها الله عباده لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا أبدا ولو اجتمعوا له، بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الذباب لو سلبهم شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه. قال العلماء معنى الآية أن أصنامهم التي يصبون عليها الطين وأنواع الزنا لو أن الذباب أتى وقع عليها وأخذ منها شيئا لم يستطيعوا أن يستنقذوه منه، فهو الظالم والمكروه. وإننا بهذه المناسبة وأمام هذا الجمع الكثير في حج بيت الله عز وجل نبين لإخواننا المسلمين أنه يجب علينا الرجوع إلى الله في جلب المنافع ودفع المضار، وأن لا يعتمدوا على أحد في ذلك. إذا كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وهو محمد أفضل البشر عند الله عز وجل وخاتم النبيين، يأمر الله أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فما بالك بمن دونه؟ هل يمكن لأحد مهما بلغ في الصلاح مهما بلغ في العلم هل يمكن أن يدفع ما أراد الله أن ينزل؟ لا، ولا يمكن أن يرفع ما نزل. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن نذهب إلى القبور لندعو من فيها، ولا أن نقدس أحدا أو نعتقد أنه يعلم الغيب أو يجيب دعوة المضطر، وإنما ننزله حيث أنزله الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ونهى أمته أن يغلو فيه كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم. ولقد بلغنا أن من الناس الذين لا يعلمون الحقائق على ما عليه يذهبون إلى القبور يقولون يا فلان يا سيدي يا مولاي أغثني، يا فلان يا سيدي يا مولاي أعطني كذا، ولم يعلموا أنهم لن يملكوا ذلك أبدا، وأن دعاهم سفه في العقل وضلال في الدين، لأن هؤلاء الأموات لا يملكون لهم شيئا مهما قلت. هم بالأمس كان باليوم كانوا يأكلون ويشربون ويمرضون ويجوعون ويعطشون ويلحقهم الأذى بالبرد والأذى بالحر كما أنت اليوم، فلماذا وصف لك الشيطان وألقى الشيطان في قلبك أنهم بعد الموت صاروا إيش يملكون لك النفع والضر؟ هم بالأمس كأنت باليوم، وهم اليوم في قبورهم أضعف مما كانوا عليه في الحياة، لأنهم في الحياة لو استنقذت بهم من غرق وهم يعرفون كيف يستنقذ يتشقلون، لكن اليوم هم في القبور لا ينفعونك ولا يضرونك، فلماذا تذهب إليهم؟ لماذا تنذر الصدقات على قبورهم؟ لماذا تذبح الذبائح على قبورهم وأنت تعلم أنهم لن ينفعونك؟ وإذا كانوا لا ينفعونك فكيف تعلق بهم الرغبة والرغبة؟ استمع إلى آخر الآية: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله وحده فليتوكل المؤمنون، أي فليعتمد المؤمن، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لا تعتمد على أحد، لا تعتمد على أحد إلا على الله عز وجل. كل من نفعك في الدنيا فإنما نفعك بإذن الله. لو أن الإنسان في وظيفة وصاحب الصندوق يعطيه الدراهم كل شهر، هل يحل له أن يعتمد على هذا؟ أجيبوا يا جماعة: لا، لأن الذي سخر لك صاحب الصندوق هو الله عز وجل. لو شاء الله ما أعطاك صاحب الصندوق شيئا. إذا لا تعتمد على هذا، يعتمد على من؟ على الله وحده، فهو الذي يسخر لك ويزيد لك الأشياء ويعطيك ما شاء أن يعطيك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن من أموالكم، من هنا للتبعيض، يعني بعض الأموال وبعض الأولاد يكونون عدوا لنا، وليس كل ولد عدوا، بل من الأولاد من هو عدو، ومن الأموال ما هو ضرر على الإنسان. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى. قد يغني الله العبد فيبصر ويستكبر، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليبقى أن رآه استغنى. ولهذا قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الزوجة كيف تكون عدوا للزوج؟ تكون عدوا للزوج إذا حملته على معصية الله، إذا حملته على معصية الله. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتزوج كافرة وهو مؤمن، لأن الكافرة ربما تحمله على الكفر. لكن يستثنى من هذا أهل الكتاب، فإن الله تعالى يقول: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ولهذا جاز للمسلم أن يتزوج امرأة نصرانية أو أن يتزوج امرأة يهودية. لماذا؟ لأن أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإذا كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فهم أحرى الناس بالإجابة، أحرى الناس بالإجابة. ولهذا قسم الله الناس في المائدة إلى ثلاثة أقسام، فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، من؟ اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أنتم معي؟ كم الأقسام؟ كم؟ ثلاثة: اليهود والذين أشركوا والذين قالوا إن نصارى، ولكن الذين قالوا إن نصارى إنما يتحدث الله عن قوم منهم القسيسون والرهبان، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فليس جميع النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين، بل النصارى الموصوفون بهذه الصفات ما هي؟ بأن منهم قسيسين ورهبانا، القسيس العالم والراهب العابد، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ولكن يسألكم اليوم، هل النصارى اليوم موصوفون بهذه الصفات؟ أجيبوا جماعة، لا أبدا. النصارى اليوم كاليهود بالأمس، عداوتهم للمسلمين من أشد الناس عداوة، ولا يخفى علينا ما جرى في الحروب الصليبية وما جرى في الحروب في الوقت الحاضر من محاربتهم لإخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك وذبحهم الرجال كما يذبحون الخراف والعياذ بالله. وهذا أمر سوف ننتظر انتقام الله تعالى من هؤلاء الذين فعلوا بالمسلمين ما فعلوا، وما ذلك على الله بعزيز. ولكنني أقول إن المسلمين هم الذين يعتمدون على الله في جلب المنافع ودفع المضار، لا تلتفت لأحد إلا لمن إلا لله عز وجل. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، هذه ثلاث كلمات. الكلمة الأولى قم أجب قائما عشان يسمع الناس، نعم، والثانية تصفحوا، والثالثة ثالثة وتغفروا. بارك الله فيك، استلم. ما الفرق بين هذه الثلاث؟ هل هي بمعنى واحد أو تختلف؟ الجواب تختلف. العفو عدم المؤاخذة، العفو عدم المؤاخذة، ولهذا إذا أخطأ بعضنا على بعض اليوم يقول له إيش؟ عفوا، يعني أسألك عفوا. تصفح أي تعرض عن الأمر، مأخوذ من صفحة العنق وهو جانب العنق، يعني أعرض عن هذا، لا تلتفت إليه كأنه لم يكن. وتغفر، الغفر بمعنى الستر، الغفر بمعنى الستر، ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال حتى يغطي الرأس. أيهما أعلى، العفو أو الصفح أو المغفرة؟ أيهما أعلى؟ تفضل. ها، المغفرة. إذن الآية فيها الانتقال من الأسهل إلى الأعظم، العفو عدم المؤاخذة، الصفح الإعراض عن الشيء وتناسيه وكأنه لم يكن، المغفرة الستر. وأضرب لكم مثلا يتبين به الأمر، إنسان اعتدى عليك فحاكمته وأخذت حقك منه، بأي الأوصاف اتصفت في حينما أخذت، أبالعفو أم بالصفح أم بالمغفرة؟ أجيبوا يا جماعة، ولا شيء. إنسان أخطأ عليك ثم حاكمته وأخذت حقك منه، فهل عفوت؟ هل صفحت؟ هل غفرت؟ لا. إذن لا بأس، نحن نقول لك أن تأخذ حقك، فمن اعتدى عليكم إيش؟ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. مثال آخر، رجل اعتدى على شخص فعفى عنه، لكن في قلبه شيء عليه، في قلبه شيء ينظر إليه نظر المغضب، فهذا اتصف بماذا؟ بإيش؟ بالعفو. هل اتصف بالصف؟ لا، لا، لأنه لا زال في قلبه. مثال ثالث، رجل اعتدى على آخر فعفى عنه وأعرض ولا كأن شيئا وقع، لكنه يتكلم به عند الناس، يقول فلان أخطأ علي، فلان ظلمني، هذا ما الذي حصل منه؟ إيش؟ العفو والصفح، لكن لم يغفر له. والرابع، إنسان أخطأ عليه شخص فعفى عنه ولم يأخذ بحقه وأعرض ما كأن شيئا صار وغفر، لم يتكلم به عند الناس، بل ربما كان يثني عليه بما يستحق، فهذا إيش؟ أكمل الحالات، هذا عفى وأصلح وغفر. فبأي الصفات تتصف أنت؟ بأي الصفات؟ نقول من عفى وأصلح فأجره على الله. إذا كان في عفوك إصلاح فأعفو، وإن كان في عفوك إفساد فلا تعفو، خذ بحقه. لو كنت إذا عفوت عن هذا المجرم المعتدي ازداد شره وتجرأ على غيرك، فهنا نقول لا تعفو. ولهذا يخطئ بعض الناس حيث يلتزم بالعفو مطلقا، مع أن الله قيد، قال فمن عفا وإيش وأصلح فأجر الله. لو أن مجرما سرق منك وأمسكته والسرقة بيده، هل من الحكمة أن تعفو عنه وأنت إذا عفوت عنه الآن سرق من غيرك من الغد؟ أجيبه لا أبدا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذا لا تعفو عنه، خذ منه بالحق من أجل أن يكون نكالا لغيره ومن أجل أن يرتدع. أما رجل فرط منه العدوان وهو ليس من أهل العدوان ولكنه إنسان بشر، فهذا لا حرج أن تعفو عنه، بل العفو عنه مطلوب. وبعد إذن نرجع إلى ما يتعلق بالنسك، وندع الكلام على آخر الآيات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أولا، المسلمون قصدوا في هذه الأيام المسجد الحرام، ولو سألنا أي واحد لماذا تركت المال والأهل والأولاد والزوجات وأتيت إلى هذه البلاد لقال يا أخي أنت حاج، لماذا؟ طيب أحسن. تقربا إلى الله وتعبدا لله ورجاء ثوابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج ولم يفسق رجع يعني من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن نحن أتينا من بلادنا، تركنا الأهل والأموال والأولاد والزوجات تقربا إلى الله وتعبدا له ورجاء ثوابه، ليس من أجل أن يقال إن فلانا حاج. والله لا ينفعك الناس سواء قالوا حاج أو غير حاج، إنما تأتي لتتقرب إلى الله عز وجل. ولهذا يجب على الإنسان أن يشعر نفسه بأنه في عبادة من حين أن قال لبيك اللهم لبيك إلى أن ينتهي النسك، أنت في عبادة يا أخي. حتى لو حللنا الآن كل الأمان محلون، ليسوا محرمين لكنهم محلون ينتظرون إيش؟ ينتظرون إحراما أكبر من العمرة وهو إحرام الحج، ولا يزال الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة، وإذا كان لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة فلا يزال في إحرام ما انتظر الإحرام. ولهذا يجب علينا نحن الحجاج أن نكون ملتزمين بالآداب وإن كنا محلين، وإن كنا إيش محلين. أنت الآن منتظر لإحرام أكبر، منتظر للإحرام بالحج الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولو سألنا أي إنسان لماذا تعبد الله في الدنيا، لماذا تلتزم بأحكام الله، لقال أريد الجنة، أريد الجنة. يبتغون محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إذا كان كذلك فإنه يجب علينا أيها الحجاج، يجب علينا أن نمثل الإسلام في هذا النسك العظيم، وأن نشعر بأننا من حين أن قلنا لبيك اللهم لبيك فالمعنى أننا أجبناك يا ربنا، أجبناك فاستجب لنا. قال الله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أنت تقول لربك لبيك أي أجبت، أجبتك يا رب، وأن وثق بأنك إذا أجبت الله فإن الله سوف يجيبه، لأن الله يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه إيش ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فالرب أكرم منا، الرب إذا أتيناه إذا أقبلنا عليه صار إقباله إلينا أشد، وإن سعينا إليه كان سعيه إلينا أشد. ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن التزم الوقار، التزم الوقار وأنت في النسك، لا تتعدى على أحد. ثم هناك شيء آخر، وهو أن تشعر بأنك تنفذ ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام خطوة بخطوة. أنتم معنا؟ أشعر نفسك بأنك وأنت تفعل النسك تنفذ ما فعله القائد محمد صلى الله عليه وسلم خطوة فخطوة، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: لتأخذوا عني مناسككم. واللام هنا للأمر أي خذوا عني مناسككم. استشعر بأنك حينما تطوف أو تسعى أو ترمي الجمرات أو تقف في مزدلفة أو في عرفة، استشعر بأنك خلف من؟ خلف من؟ خلف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا أنك تقلد فلانا وفلانا. ولهذا والله نأسف كثيرا إذا أفتينا أحدا قال وش مذهب فلان، أعوذ بالله، وش مذهب فلان. يا أخي إذا أفتاك أحد لا تقول وش مذهب فلان، قل ما الدليل على ذلك من كلام الله ورسوله. لأننا نحن متعبدون بماذا؟ بشرع الله واتباع رسول الله. ويوم يناديهم فيقول ماذا أتم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا، لم يقل ماذا أجبتم أحمد بن حنبل أو محمد بن إدريس أو أبا حنيفة النعمان أو مالك بن أنس، ما قال هكذا. بل هؤلاء الأئمة جزاهم الله خيرا ورضي عنهم، وبما قالوا صاروا أئمة، ينكرون على من قدم أقوالهم على أقوال من؟ أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. كلهم مجمعون على أن أقوالهم إذا خالفت أقوال الرسول فإنه يضرب بها عرض الحائط. منهم من قال هذا باللفظ، ومنهم من قال هذا بالمعنى. إذن أرجو من إخوان المسلمين وهم يؤدون هذا النسخ العظيم أن يستشعروا أولا الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله، وثانيا الاتباع لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه يقول في أذنك اليوم لتأخذ عني مناسكك، لتأخذ عني مناسكك. إن وقفت بعرفة كأن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنك تسمعه يقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. في مزدلفة كأنك تسمع الرسول بأذنيك فيما نقله عنه الثقات يقول وقفتها هنا وجمع كلها موقف. حينما تنزل في منى وتذبح هديك كأنك تسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نحرتها هنا ومنى كلها منحر، حتى تجد لذة وطعما للعبادة. أما أن تؤديها وكأنها طقوس وحركات وأصوات بدون شعور التدلل لله عز وجل والعبادة، فاعلم أنك سترجع بقلب لم يتغير وربما بقلب قاسي. ثم أن نقول ما هي الحكمة من الطواف بالبيت؟ ما هي الحكمة؟ ايش تقولون اذا طفتم بالبيت؟ ايه؟ اليس الواحد منا وهو يطوف بالبيت يذكر الله؟ اليس يدعو الله؟ والدعاء ذكر. اليس يقرأ القرآن؟ بلى، كل هذا كائن. اذن الحكمة من الطواف في البيت أولا تعظيم الله، ثانيا الاقتداء برسول الله، ثالثا إقامة ذكر الله. ليس أن يعذب الإنسان نفسه بالطواف ويتأذى بالزحام، لا، المقصود التعبد لله والاتباع لرسول الله وإقامة ذكر الله. ومن هذه النقطة أسألكم، رجل يحمل كتابا يقرأه وهو لا يدري معناه، لا يدري معناه، أيكون هذا مقيما لذكر الله؟ أسألكم وأجيبوا بما تعتقدون لا بما أريد. لا، إنسان معه ورقة أو كتيب يحمله ويقرأه لا يدري ما معناه، أين ذكر الله؟ إنك لتسمع من هؤلاء الذين يحملون هذه الكتيبات، إنك لتسمع منهم أحيانا ألفاظا منكرة، سمع بعضهم وهو يقول اللهم أغنني بجلالك عن حرامك، يريد إيش؟ بحلالك عن حرامك. أو بعض يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ثم يقف يقول وفي الآخرة حسنة، حسنة تو، إيش حسنة تو هذه؟ نعم، لكن لأنه يقرأ بدون فهم، يقرأ بدون فهم. هذا الكتيب اللي بعيد أكثر الحجاج اليوم عليه أسئلة. السؤال الأول، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخصص كل شوط بدعاء؟ أنا أسأل علماءكم وأسأل أيضا عوامكم، ربما الآن ميلادي لكن طالب العلم، هل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يخص كل شوط بدعاء؟ الجواب لا. طيب، هل هذا الدعاء المقرر المقنن لكل شوط هل له مناسبة؟ أبدا، ما له مناسبة، شيء يقرأ بدون فائدة. ولذلك إذا كان الطواف زحاما وانتهى المكتوب، وش يعمل الإنسان؟ إيش يعمل؟ يسكت، يسكت. هذا سمعناه. إذا انتهى المكتوب ولم يكمل الشوط سكت، حرام يقرأ على رأيه. وإذا كان الطواف واسعا وانتهى الشوط قبل أن يتم الكلام، إيش يعمل؟ يقطعه حتى بين العاطف والمعطوف، يقطعه ليش لهمتها الدعاء هذا في الشوط الأول، خلاص يأتي دور الشوط الثاني. من قال هذا؟ إذا قال إنسان، إذا ماذا نقول في الطواف؟ ماذا نقول؟ نقول أما عند ابتداء الطواف فقل بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو كلام جيد. إيش أقول؟ بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في الابتداء. ثم تدور إذا وصلت إلى الركن اليماني، إذا وصلت إلى الركن اليماني فقل بينه وبين الحجر الأسود، إيش قول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول العلماء هذا أجمع دعاء ورد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه الدنيا كلها، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، حصول المطلوب بإيش؟ بقولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، النجاة من المرهوب بقولك وقنا عذاب النار. تقول هذا بين الركن اليماني وإيش؟ الحجر الأسود. طيب افرض أن الطواف زحام وانتهيت من هذا القول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وزحام شديد، إيش تعمل؟ أسكت؟ لا، إيش أعمل؟ كرر كرر كرر، أعده مرة ثانية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا. واستمعوا يا أخواني، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل، فلما قرأ قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، جعل يرددها حتى أصبح، جعل يرددها حتى أصبح. كم يرددها؟ كم مرة؟ كم مرات؟ كثيرة. ترديد هذا الدعاء لا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بين ركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انتهى. كرر، إن الله يحب الملحين في الدعاء. طيب، حاديت الحجر الأسود مرة ثانية، ماذا أقول؟ إيش أقول؟ الله أكبر، هكذا الله أكبر وامشي، ولا حاجة تقف. وهذا الخط البني ليس موضع وقوف، بل هو علامة على ابتداء الطواف وإيش وانتهاء الطواف، ما هو محل الوقوف. لا تقف، امشي. لكن وضع علامة على انتهاء الطواف وابتداء الطواف لئلا يغلق الناس، ربما يغلق بعض الناس فيبتدئ من بعد محاذاة الحجر الأسود وينتهي من قبل محاذاة الحجر الأسود. فوضع علامة، وفائدته عظيمة. يبتدئ الإنسان طوافه وهو واثق، وينتهي من طوافه وهو واثق، لكن ليس لأجل أن يقف أو أن يصلي عليه أو ما أشبه ذلك، هذا غلط. طيب، لو سلم عليك إنسان وأنت تطوف، ما في مانع نسألك، سلم عليك إنسان وأنت تطوف، ترد عليه السلام؟ ترد؟ متأكد؟ سلم عليك إنسان وأنت تصلي، ترد عليه السلام؟ طيب، الجواب يقول: إذا سلم علي إنسان وأنا أطوف أرد عليه السلام، وإذا سلم علي إنسان وأنا أصلي لا أرد عليه السلام. توافقون على هذا؟ صح؟ إيش يقول؟ عندك معارضة؟ أنت أوافق على هذا. إذا سلم عليك إنسان وأنت تطوف فقل عليك السلام، إذا سلم عليك إنسان وأنت تصلي لا تقل عليك السلام. لكن لو أنه أشغلك وأنت تصلي وأنت تطوف، توافق على هذا؟ لا أبدا. يعني لو صار يحدثك: أنا سافرت من أهلي وأتيت إلى مكة وأحرمت عند الميقات وفعلت وفعلت، وأشغلك عن الطواف، أتوافق على هذا؟ لا، تقول: يا أخي دعني، أنا في عبادة. لكن لو سألك إنسان سؤال مضطر، قال: ما تقول فيما لو طفت ودخلت مع باب الحجر، تجيبه ولا لا؟ هذا تجيبه لأن ضرورة، تجيبه لأن هذا ضرورة، لا بأس. طيب، إنسان يطوف وقرأ، يقرأ القرآن وهو يطوف، يجوز؟ تفضل أجب. ها السؤال: إنسان يطوف وبيده مصحف يقرأ القرآن، يجوز؟ ها طيب استرع. يقول بعض الإخوان يقول: لا يجوز. فما تقول أنت؟ قم، ها يجوز؟ طيب، دقيقة يا إخوان، يجوز أن يقرأ القرآن وهو يطوف بالمصحف أو عن ظهر قلب، يجوز. طيب لو قال أنا أريد أن أقرأ القرآن بصوت مرتفع وبتجويد بصوت مرتفع، أيجوز أو لا يجوز؟ تفضل. طيب نقول لا يجوز للإنسان أن يرفع صوته بالقرآن ليشوش على الآخرين حتى بالقرآن، ولا في الدعاء من باب أولى. نعم انتبه يا أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة، فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القرآن بالقراءة، القرآن لا تجهر فيه فتؤذي غيره، كيف بالدعاء؟ ربما يكون صوتك قويا فتقول اللهم اغفر لنا، يسمعك الثاني يقول آمين وهو المسكين يريد أن يدعو لنفسه، ثم إذا سمع هذا الصوت المزعج قال آمين. إذن لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك في الدعاء لا في المطاف ولا في المسعى، اتق الله. قال الله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وإيش وخفية، أكمل الآية، إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. وأنت إذا دعوت وجهرت اعتديت على أخوانك، شوشت عليهم لا يدرون ماذا يقولون، فاتق الله يا أخي اتق الله. أليس الله يسمع؟ أجيبه بلى والله يسمع، يسمع. إذا كان يسمع ليش ترفع صوتك على هذا الرب؟ لماذا؟ ثم إني أقول لكم هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم ليسمعهم من خلفهم، إذا هؤلاء الذين يدعون خلفهم، إني أظن والعلم عند الله، إني أظن أن هذا الذي يجيب الداعي برفع الصوت لا يدري ما يقول، يمشي معه. يمكن لو قال اللهم ودعا على نفسه وافقه ذلك، ما يدرون ما يقولون، يتبعون بدون دليل. إذن المشروع للمسلمين في الطواف وفي المسعى أن يدعوا ربهم تضرعا وخفية، تضرعا في القلوب وخفية في اللسان بدون صوت مزعج. يأتي إلى إلى إلى إلى إلى المطاف في غير أيام المواسم والناس يدعون الله، كل يدعو لنفسه بخفية وتضرع، تجد لذة عظيمة في الطواف وكذلك في السعي، لكن ايت والناس زاعقون ما تجد هذا. لذلك انما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإيش؟ لإقامة ذكر الله. هذه أشياء مما ينبغي للحاج أن يتأمل فيها ويفكر، ليس أن تجيئوا من بلادكم تاركين أهليكم وأموالكم وباذلين الأموال الكثيرة في الوصول إلى هذا المكان من أجل أن تأتوا وتؤدوا هذه الحركات وهذه الأقوال بدون أن تتأثر القلوب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، المدار كله على القلب، هل نحن نشعر بأن القلوب قد صلحت؟ اللهم إلا أن يشاء الله. أسأل الله تعالى أن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا، وأن يجعلنا إخوة صادقين في الأخوة متآلفين في دين الله، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة. هذا خربان الظاهر في التماس. خلاص اتركوا اتركوا اتركوا هذا السؤال وأعيده. صلح إن شاء الله صلح هذا السؤال. يقول جئت في رمضان لأداء العمرة وقد نويت البقاء إلى الحج في اليوم الرابع من شوال، أديت عمرة عن أختي وهي متوفية علما أني كنت لا أعلم أن من جاء بعمرة في أشهر الحج يعتبر متمتعا، فهل علي الآن هدي بأني قد قصرت متمتعا؟ نعم إخواني، أتدرون ما المتمتع؟ من المتمتع؟ الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شهر شوال بنية الحج هذا العام ثم يحج. ثم أتدرون ماذا يجب على المتمتع؟ إيش يجب؟ يجب بعير، يذبح بعير، طيب يتصدق بسيارة؟ لا، إنما ما استيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي، شيء بسيط، شاة، ماعز، ضان، تم له 6 أشهر وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء، هذا الواجب. طيب وإذا لم أجد؟ يا أخي إذا لم تجد إيه؟ فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة. طيب 3 أيام في الحج متى تبتدي؟ من حين أن تحرم بالعمرة. يعني مثلا الآن الإنسان متمتع الآن وليس عنده فلوس، نقول صم من الآن، صم 3 أيام هذا في الحج، 7 متى؟ إذا رجع إلى أهله وانتهى سفره. في كلافة هذه ولا لا؟ طيب الأيام 3، واحد يقول أنا ما أستطيع أني أصوم 3 أيام تباعا، أصوم يوم وأفطر يوم أو أصوم يوم وأفطر يومين، جائز ولا غير جائز؟ انتبه يا اخوان، واحد يقول بصوم يوم وافطر يوم، اصوم يوم وافطر يومين، يجوز ولا لا؟ اصوم من كل اسبوع يوما، جائز ولا غير جائز؟ جائز. ليش؟ الدليل ان الله قال صيام 3 أيام في الحج، ما قال متتابعة، ولو أراد الله منا أن تتتابع لقال متتابعة. طيب قال ما أستطيع ولا أصوم، يقول إنه رجل فيه سكر يحتاج إلى ماء ولا يستطيع أن يصوم 3 أيام ولا يوم واحد، إيش يعمل؟ ما على الشيء، ما على الشيء، وهو متمتع ما على الشيء. إيش الدليل؟ قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إيش إلا وسعها، هذه قاعدة عامة خذها معك في جميع العبادات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، امشي. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. الحمد لله، صار هدي التمتع صعب ولا سهل؟ سهل يا لماذا تفر من النسك الأكمل والأفضل إلى نسك مفضول خوفا من من من الفدية أو من الهدي على الأصح؟ هذا غلط وجهل يا أخي. إن كنت موسرا تستطيع أن تهدي بسهولة هذا المطلوب يا أخي. ثم أعلم أقول لكم يا أخواني، اعلموا أنكم لن تنفقوا درهما واحدا في طاعة الله إلا حصل لكم أمران عظيمان. الأول الأجر العظيم، ما مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الأمر الثاني الخلف العاجل. الخلف العاجل قال الله تعالى وما أنفقت من شيء فهو إيش يخلفه، أن يأتي بخلفه وهو خير الرازقين. ثم إذا لم يكن لديك مال، والله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إذا لم يكن لديك مال فماذا تعمل؟ إيش يا أخوان ما نحن ببعيد عن كلامنا. يصوم كم؟ 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. طيب أنا أقول لكم الآن، قدم في أول ذي القعدة وهو يعرف أنه معسر ما يستطيع متمتعا، فصام أول يوم، أول يوم وصل، ولنقل أنه وصل في اليوم الثاني من ذي القعدة، صام اليوم الثاني، صام اليوم الثاني 10، صام اليوم الثاني 20، يجزي ولا ما يجزي؟ هشيبوا يا جماعة، يجزي ولا ما يجزي؟ مع أن كل واحد كل يوم بينه وبين الثاني كم؟ 10 أيام. طيب وصل إلى أهله، وصل إلى أهله في محرم، صام يوما في محرم ويوما في صفر ويوما في ربيع ويوما في ربيع الثاني ويوما في جمادى ويوما في جمادى الثانية ويوما في رجب. كم هذه؟